لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم لمن كان يخاف الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فإن قلوبهم وكثير منهم فاسقون.